وقال الله تبارك وتعالى عن المؤمنين والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فالمسلم دابه الاستغفار لنفسه ولإخوانه المسلمين. والرجل الذي قال اللهم اغفر لي ولمحمد او اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا قال لقد حجرت واجه. فالمسلم في دعائه لا يحجر واجه، رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات. وسبحان الله كم في هذه الدعوه من اجل عندما يقول القائل في دعائه رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات، كم فيها من اجل. ومن تتناول هي الان هذه الدعوه، من تتناول من ومن تشمل اذا قلت دعوتك رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات، من تشمل؟ تشمل كل مسلم من زمن آدم إلى أن يرد الله ربه من عليه، كم عدد هؤلاء؟ قد جاء في حديث في الطبراني حسنه بعض أهل العلم أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: من استغفر للمسلمين والمسلمات كان له بكل واحد منهم حسنة، كان له بكل واحد منهم حسنة. إذا قلت اللهم اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات كمسلم الآن دخل تحت هذه الدعوة، ولك بكل واحد منهم حسنة، هل هم 1000 أو 2000 أو مليون أو مليونين؟ خلق لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى، ملايين لا يحصيها إلا الله رب العالمين. ولهذا كيف يحجر الإنسان واقعا ويحرم نفسه من هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل؟ هذا من ناحية. من ناحية أخرى، المذنب المعين، المذنب المعين شخص معين من المسلمين رأيت وقع في ذنوب أو علمت أنه وقع في ذنوب، يا أخي استغفر له، أدعو الله أن يغفر له، أدعو الله أن يتوب عليه، أدعو الله أن يقبل بقلبه. دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب مستجابة، وهذا أمر يغفل عنه. حتى أحيانا بعض الناس يغفل عنه في حق أولاده وأقرباءه ويتهاون في أمر الدعاء، بل بعضهم يتهاون في أمر الدعاء له ويسارع في الدعاء عليه ويكثر ربما أيضا من الدعاء عليه. المسيح رجل من أهل الإسلام استولت عليه الذنوب، تسلطت عليه الذنوب وغوته الشياطين، فلا تحرمه من دعوات صالحة. في تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله لأوائل سورة غافر نقل قصة جميلة عن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أن رجلا من أهل الشام كان يرتاد مجلس عمر، رضي الله عنه، ثم افتقده فسأل عنه، قالوا إنه أصبح يتعاطى الشراب، يعني قالوا أصبح يشرب الخمر، فأمر عمر رضي الله عنه الكاتب، قال له اكتب من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى فلان بن فلان سلام عليك، أما بعد أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. وكان السلف رحمهم الله في مواعظهم عباراتهم موجزة ولكنها مؤثرة، وجعل الله فيها خيرا وبركة، مثل ما قال أحد أهل العلم في وصف عبارات السلف، قال كلام السلف قليل كبير البركة، وكلام الخلف كثير قليل البركة، كلام الخلف كثير قليل البركة. السلف يقول كلمة كلمتين ثلاث لكن فيها من البركة والنفع والفائدة ما لا حد له ولا حد. فأرسل إليه هذا الكتاب وقال رضي الله عنه لمن حوله: ادعو الله أن يقبل بقلب أخيه. ادعو الله ان يقبل بقلب اخيك وان يتوب عليه، حثهم على الدعاء له. وهذا الدعاء للعصاة للمذنبين هذا نقص فيه كثيرا، نقص فيه مع انه مهم جدا ونافع للغايه، ودعوه الاخ لاخيه بظهر الغيب مستجابه. قال ادعو الله ان يقبل بقلب اخيه وان يتوب عليه. فلما بلغه الخطاب قرأه وبكى، قرأ الخطاب وبكى، اجتمع له الان دعاء ودعوه، دعاء بظهر الغيب لاخوانه، ودعوه بموعظه جميله وقيره مؤثره من الخليفه رضي الله عنه وارضاه. فقرا الخطاب وبكى وقال حذرني من الذنب ودعاني للتوبه، حذرني من الذنب شديد العقاب ودعاني للتوبه غافل الذنب، فحذر من الذنب ودعا للتوبه. فما احوج العصاة الى سماع الوعظ المؤثر، وما احوجهم ايضا لدعوه بظهر الغيب من اخوانهم يقبل الله سبحانه وتعالى بقلوبهم، سواء ان تدعو لهم بالعين اذا كان احد اخوانك اقربائك جيرانك زملائك في صلاتك، يا رب فلان دون فلان تب عليه اغفر له انتهي اليك صراطا مستقيما، او تعميما تدعو للمسلمين تطلب المغفره لهم. قال ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليه، ونخاف عليه المسيء مثل ما قلنا في المحسن، ما نجزم في حق المحسن انه من اهل الجنه، والمسيء الذي وقع في ذنب ما نقول هذا جزما يقينا من اهل النار، لكن نخاف عليه. هناك نرجو للمحسن ان يكون من الجنه، وهنا نخاف على المسيء ان يكون من اهل النار، لكن اذا راينا شخصا مسيئا ما نقول جزما هذا من اهل النار، لا نجزم، لكن نخاف، نخاف عليه لان هذه الاعمال تفضي الى النار، لكن نخاف عليه من النار ولا نجزم. لماذا؟ لانه قد يتوب، قد يبتلى بمصائب تكفر عنه ذنبه هذا، قد يفعل حسنات يوفق لها تكون مكفره، الى غير ذلك من الامور. فلا نجزم لكننا نخاف. ولهذا المحسن، ولهذا المسيء، المسيء الذي وقع في الاساءه وقع في الذنب، ما نقول مثلا في حقه مباشره هو ملعون، هذا مثلا نشير اليه بعينه ونقول هذا ملعون، يعني مثلا حتى تتضح الامور، مثلا النبي عليه الصلاه والسلام لعن في الخمر كم؟ عشرة. فلو قدر ان راينا شارب الخمر والنبي عليه الصلاه والسلام لعن في الخمر عشرة، وراينا شخصا معينا شارب خمر، ما نقول هذا ونشير اليه بعينه هذا ملعون. ولكن بالتعميم كما جاء في الحديث نقول لعن الله من شرب الخمر، لعن الله النامصة، لكن لو رأينا أو رأت امرأة نامصة ما يجوز لها تقول هذه ملعونة أو تقول لها بعينها لعنك الله أو نحو ذلك، هذا لا يجوز. فرق بين التعميم والتعيين، فرق بين التعميم والتعيين. مثل هذه الأمور لما يقع فيها الخمر أو يقع فيها الجهل تقع امور ليست هي من هدي الله ولا من هدي رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا لاحظ عباره المصنف قال ونخاف عليه، ونخاف عليه. الفرق بين ان نقول نخاف عليه وبين من نجزم، او بين ان نجزم له بالعقوبه. ولا نقنطهم، ولا نقنطهم يعني المسلمين ما نقنطهم من رحمه الله. تقليط هذا جرم عظيم، جرم عظيم ان يقنط المسيء من رحمه الله سبحانه وتعالى. كيف يقنط المسيء من رحمه الله؟ والله عز وجل لما ذكر الذين خدوا الاقاديم واوقدوا فيها النيران والقوا فيها اهل الايمان ماذا قال الله؟ قال ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب جهنم، انظر ثم لم يتوب. وقال في حق الكفار افلا يتوبون الى الله ويستغفرون، الذين